أيها السادة، الفقرة التي سنستمع إليها بعد لحظات قليلة هي فاصل من الأغنيات لنجاة صغيرة، وستبدأها بأغنية عيون الحليوة. تحميه السماء والصولو تصولو اللي مستنيني وعرفت اللي حيهنيني، انا شفت اللي مستنيني وعرفت اللي حيهنيني، من اول ما بان يا عيون الحلوة يا عيني بحر من الحنان من الحنان. من الحنان بان